تيليجرام انا شفتك عندك اتصل عليك تكلمني ابغى حاجه تيليجرام حكي في طلع هنا عندي ايوه اول يوم انا استغل التليجرام اليوم انا طلع عندي اسمك موجود طلع اسمك بعدين اتصلت عليك ما عرفت ارفعه الله يجزاك شيخ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه جميل جميل الشيخ يجزينا ونحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قد أخذنا من تفسير القرآن الكريم في معنى الله إلى أن وصلنا إلى أثناء سورة ياسين يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بعد أن بين الله سبحانه وتعالى معنى الأشقياء أصحاب النار بين حال الصعداء فقال إن أصحاب الجنة اليوم أي يوم القيامة اليوم المراد بهم القيامة اليوم في شغل أي في شغل مما فيه أهل أصحاب الجحيم مقاساة نار جهنم يشتغلون وشغلهم افتضاض الأبكار هذا هو الشغل عندهم يعني أنهم جديد يكونون يفتضون الأبكار هذا شغلهم يعني بخلاف أهل النار في شغل فاكهون أي متنعمون بأنواع الملاذ والفواكه هم وأزواجهم في ظلال هم وأزواجهم في ظلال جمع ظل من حر الشمس ومن أذائها ما في شمس تؤذيهم في ظلال على الأرائك متكئ على الأرائك الأسرة متكئون أي مستندون عليها يتبجحون ويتنعمون لهم فيها فاكهة لهم في تلك الجنة فاكهة أي ما يتنعمون به من أنواع الفواكه ولهم ما يدعون ولهم ما يتمنون ولهم ما يطلبون كل ما يطلبون يريدونه حاضر لديهم لا يستعصي عليهم سلام قولا من رب الرحيم أي لهم سلام قولا أي مقولا من رب الرحيم يعني يسلم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول سلام عليكم بما صبرتم من يعقب عقب الدار سلام من رب الرحيم وكذلك سلام من الملائكة والملائكة يسلمون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم من يعقب عقب الدار وسلام بعضهم لبعض هذا هو دائما صباح مساء نهار ليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم أمين، يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد: في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. وقال مجاهد: فاكهون، أي فرحون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة في قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وقال مجاهد: في شغل فاكهون، أي في نعيم معجبون، أي به. وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فاكهون، أي فرحون. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة في قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه: في شغل فاكهون، أي بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمع، وإنما هو افتضاض الأبكار. وقوله: هم وأزواجهم، قال مجاهد: وحلائلهم، في ظلال، أي في ظلال الأشجار، على الأرائك متكئون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وغيرهم: الأرائك هي السرور تحت الحجاب. قال المفسر رحمه الله: قلت: نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاقين، والله أعلم. وقوله: لهم فيها فاكهة، أي من جميع أنواعها، ولهم ما يدعون، أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. وقوله: سلام قولا من رب رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما كقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن بين حال السعادة أهل الجنة قال يعني: وامتازوا اليوم، أي تميزوا وانفصلوا اليوم في هذا اليوم أيها المجرمون، لأنهم يختلطون بمؤمنين ظن منهم أنه ينجيهم ذلك، ولكن الله يأمرهم بالتميز عنهم وانفصال مكانهم عن مكانهم. ألم أعهد إليكم، ثم يقول الله سبحانه وتعالى عند اشتداد العذاب عليهم: ألم أعهد إليكم، ألم أمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، بألا تعبدوا الشيطان، ما أمرتكم بهذا وما أوصيتكم به، يعني إنه لكم عدو مبين، أي لأنه لكم عدو مبين، أي واضح العداوة، واضح العداوة من منذ أن ابتدى مع أبيكم آدم لا زال عدوا مبينا، فلماذا عبدتموه؟ وأن اعبدوني، وأمرتكم أن اعبدوني كذلك أيضا، اعبدوني وحدوني وأفردوني بالعبادة، هذا صراط مستقيم، أي عبادتي وعدم عبادة الشيطان صراط مستقيم، صراط مستقيم لا وجاج فيه، وهو دين الحنيفية الذي أتى بها إبراهيم عليه السلام واتبعه محمد صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ولقد أضل قبلكم جماعة كثيرة

يريدون أن يذهبوا فلا يرون الطريق. نعم. وقال السدي: لو شئنا أعمينا أبصارهم. قال مجاهد وأبو صالح وقتادة والسدي: فاستبقوا الصراط يعني الطريق. وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا الحق، فأنا يبصرون وقد طمسنا على أعينهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا يبصرون لا يبصرون الحق. وقوله: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهلكناهم. وقال السدي: يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم. ولهذا قال تعالى: فما استطاعوا مضيا، أي إلى أمام، ولا يرجعون، أي إلى وراء، بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن بني آدم، يقول: ومن نعمره، أي نطول عمره، ننكسه في الخلق، يعني خلقه ننكسه بعد أن كان مستقيما سويا بشرا سويا، يكون منقص الظهر، يعني من شدة يعني طول عمره في الخلق. أفلا يعقلون، أفلا يعتبرون بذلك الذي خلقه من نطفة ثم سواه رجلا ثم نكس بعد ذلك، ألا يكون أقدر على أن يبعثه يوم القيامة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال: وما علمناه الشعر. وهذا جواب لمن قالوا إن هذا القرآن شعر، قاله محمد شعر. قال: وما علمناه الشعر. أصلا ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر ما يعرف يقطع الشعر، وما ينبغي له، وما ينبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم الشعر، إن هو إلا ذكر. ما القرآن إلا ذكر وقرآن مبين، وإن وليس شعرا كما تزعمون. وأما ما جرى على ألسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، بعض الأبيات: إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، اللهم لولا أنت ما تدين، إلى آخره، هذا اتفاقي، اتفق أن جرى على لسانه وليس قصدا. وشعر الشعر وشرط الشعر أن يكون مقصودا رويا، يعني الشاعر يقصده وينظمه على قافية يعني معينة، هذا هو الشعر. وأما ما يتفق على الألسنة فهذا لا يسمى شعرا. لينذر، أي أنزل القرآن العظيم لينذر قوم، يعني من كان حي القلب. لينذر القرآن من الذي ينذره؟ من كان حيا قلبه، يعني لينذر من كان حيا ويحق القول بالعذاب، أن يثبت ويتحقق على الكافرين وهم الأموات، أموات قلوبهم، فإنهم يحق عليهم العذاب بسبب كفرهم بالقرآن. يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. ولهذا قال: أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبة

وإنما ينتفع بندارته من هو حي القلب مستنير البصيرة، كما قال قتادة: حي القلب حي البصر. وقال الضحاك: يعني عاقلا. ويحق القول على الكافرين، أي هو رحمة للمؤمن وحجة على الكافر. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بإنعامه بخلق الأنعام، فقال: أولم يروا أولم يعلموا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، أنعاما فهم لها مالكون، أي متصرفون فيها، يستطيعون أن يتصرفوا فيها، مع أنها أكبر جثلة منهم كالجمل كبير من صاحبه، ومع ذلك ينقاد له، بل لأصغر الولد ينقاد يخضع ويذهب حيث ذهب به. هذا كله من نعم الله سبحانه وتعالى. وذللناها أي سهلناها لهم، فمنها ركوبهم أي بعضها يركبون ومنها يأكلون وبعضها لحمها يأكلون. هكذا نعم الله سبحانه وتعالى مما أنعم على بني آدم. ولهم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومشارب كذلك مشارب من اللبن وغير ذلك، والبول للتداوي، يعني شربوا من ألبانها أبوالها. أفلا يشكرون؟ فهل لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة الجليلة التي لا يستطيع فيها غيره أن يخلقها ويسخرها للناس؟ نعم. يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم فهم لها مالكون. قال قتادة: مطيقون، أي جعلهم يقهرونها، وهي دليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه، وذاك دليل منقاد معه. وكذا لو كان القطار 100 بعير أو أكثر لسار الجميع بسير صغير. وقوله: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، أي منها ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار، ومنها يأكلون إذا شاءوا نحروا واجتزروا. ولهم فيها منافع، أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومشارب، أي من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك. أفلا يشكرون، أي أفلا يوحدون خالق ذلك ومسخره ولا يشركون به غيره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا وأسمعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا إلا خافك ولا أرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.